Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ. When the event befalleth, لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةِ. There is no denying that it will befall. خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ. Abasing some, exalting others. إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّاءٌ. When the earth is shaken with a shock, وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّاءٌ. And the hills are ground to powder. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثَّاءٌ. So that they become a scattered dust. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً. And ye will be three kinds. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. First, those on the right hand. What of those on the right hand? وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. And then those on the left hand. What of those on the left hand? وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. And the foremost in the race. The foremost in the race. أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ. Those are they who will be brought nigh في جنات النعيم. In gardens of delight. ثلة من الأولين. A multitude of those of old. وقليل من الآخرين. And a few of those of later time. على سرر موضونة. On lined couches. متكئين عليها متقابلين. Reclining therein face to face. يطوف عليهم ولدان مخلدون. There wait on them immortal youths. بأكواب وأباريق وكأس من معين. With bowls and ewers and a cup from a pure spring. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. Wherefrom they get no aching of the head nor any madness. وفاكهة مما يتخيرون. And fruit that they prefer. ولحم طير مما يشتهون. And flesh of fowls that they desire. وحور عين. And there are fair ones with wide lovely eyes. كأمثال اللؤلؤ المكنون. Like unto hidden pearls. جزاء بما كانوا يعملون. Reward for what they used to do. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. There hear they no vain speaking nor recrimination. إلا قيلا سلاما سلاما. Naught but the saying, peace and again peace. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. And those on the right hand, what of those on the right hand? في سدر مخضود. Among thornless lot trees. وطلح منضود. And clustered plantains. وظل ممدود. And spreading shade. وماء مسكوب. And water gushing. وفاكهة كثيرة. And fruit in plenty. لا مقطوعة ولا ممنوعة. Neither out of reach nor yet forbidden. وفرش مرفوعة. And raised couches. إنا أنشأناهن إنشاء. Lo, we have created them a new creation. فجعلناهن أبكارا. And made them virgins. عربا أترابا. Lovely friends. لأصحاب اليمين. For those on the right hand. ثلة من الأولين. A multitude of those of old. وثلة من الآخرين. And a multitude of those of later time. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. And those on the left hand, what of those on the left hand? In scorching wind and scalding water. And shadow of black smoke. Neither cool nor refreshing. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. Lo, heretofore they were effete with luxury. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. And used to persist in the awful sin. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. And they used to say, when we are dead and have become dust and bones, shall we then forsooth be raised again? And also our forefathers. Say unto them, O Muhammad, lo, those of old and those of later time, will all be brought together to the tryst of an appointed day. Then lo, ye, the erring, the deniers, ye verily will eat of a tree called Zakkum, and will fill your bellies therewith. فشاربون عليه من الحميم. And thereon ye will drink of boiling water. فشاربون شرب الهيم. Drinking even as the camel drinketh. هذا نزلهم يوم الدين. This will be their welcome on the day of judgment. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. We created you, will ye then admit the truth? أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ. Have you seen that which ye emit? أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. Do ye create it or are we the creator? نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ. We mete out death among you and we are not to be outrun. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. That we may transfigure you and make you what ye know not. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. And verily ye know the first creation. Why then do ye not reflect? أفرأيتم ما تحرثون. Have ye seen that which ye cultivate? أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. Is it ye who foster it or are we the foster? لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ. If we willed, we verily could make it chaff. Then would ye cease not to exclaim. إِنَّا لَمُغْرَمُونَ. Lo, we are laden with debt. بل نحن محرومون. Nay, but we are deprived. أفرأيتم الماء الذي تشربون. Have ye observed the water which ye drink? أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. Is it ye who shed it from the rain cloud or are we the shedder? لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. If we willed, we verily could make it bitter. Why then give ye no thanks? أفرأيتم النار التي تورون. Have ye observed the fire which ye strike out? أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. Was it ye who made the tree thereof to grow, or were we the grower? نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. We appointed it a memorial and a comfort for the dwellers in the wilderness. فسبح باسم ربك العظيم. Therefore, O Muhammad, praise the name of thy Lord, the Tremendous. فلا أقسم بمواقع النجوم. Nay, I swear by the places of the stars. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. And lo, that verily is a tremendous oath if ye but knew. إنه لقرآن كريم. That this is indeed a noble Quran. في كتاب مكنون. In a book kept hidden. لا يمسه إلا المطهرون. Which none toucheth save the purified. تنزيل من رب العالمين. A revelation from the Lord of the worlds. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. Is it this statement that ye scorn? وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. And make denial thereof your livelihood. فلولا إذا بلغت الحلقوم. Why then, when the soul cometh up to the throats of the dying? وأنتم حينئذ تنظرون. And ye are at that moment looking. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. And we are nearer unto him than ye are, but ye see not. فلولا إن كنتم غير مدينين. Why then, if ye are not in bondage unto us? ترجعونها إن كنتم صادقين. Do ye not force it back if ye are truthful? فأما إن كان من المقربين. Thus, if he is of those brought nigh. فروح وريحان وجنة نعيم. Then breath of life and plenty and a garden of delight. وأما إن كان من أصحاب اليمين. And if he is of those on the right hand. فسلام لك من أصحاب اليمين. Then the greeting, peace be unto thee, from those on the right hand. وأما إن كان من المكذبين الضالين. But if he is of the rejectors, the erring. فنزل من حميم. Then the welcome will be boiling water. وتصلية جحيم. And roasting at hellfire. إن هذا لهو حق اليقين. Lo, this is certain truth. فسبح باسم ربك العظيم. Therefore, O Muhammad, praise the name of thy Lord, the Tremendous.